إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا هو لقاؤنا الثاني مع الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، نقدمها اليوم للأمة بصفة عامة ولشباب الأمة وطلاب العلم بصفة خاصة في سلسلة علمية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهجي، والله أسأل أن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا مع هذه المقدمة التي نقدم بها بين يدي هذه الدروس لنبين من خلالها فضل العلم وأهمية العلم، لا سيما ونحن نعيش الآن زمان الفتن، وكنا قد توقفنا عند قضية الفهم في العلم، وقلنا بأن الوصول إلى الدليل ليس منتهى العلم، إن الوصول إلى الدليل ليس منتهى العلم، ولكن لابد من فهم العلم، لابد من فهم الدليل، لابد من فهم مراتب الدليل، لابد من فهم مناطات الدليل، حتى لا تستدل بالدليل في غير موضعه، وحتى لا تستشهد بالدليل بدون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. هذه مشكلة كثير من شبابنا وكثير من طلاب العلم. قد يقول الطالب: الدليل في البخاري، الدليل في مسلم، على رأسي وعيني وفي قلبي، أنا لا أنكر عليك صحة الدليل، لكن لابد أن تتريث وأن تتروى لتفهم الدليل. فالدماء الآن تسفك باسم العلم وباسم الدين، والأعراض الآن تنتهك باسم الغيرة على الدين، وقد يحتج المحتج بالدليل لكنه لم يفهم الدليل ولم يحقق مناط الدليل. لذا نرى البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب الفهم في العلم، ويصدر هذا الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه. فنعمة الفهم أيها الأحبة نعمة عظيمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن سوء الفهم عن الله ورسوله، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. تدبروا هذا، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ثم يقول رحمه الله تعالى في موضع آخر: وهل أوقع القدرية، القدرية النفاة والقدرية الجبرية، وقد نفصل هذا إن شاء الله تعالى في الدروس. قال: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هذه المصيبة، هذه المشكلة، سوء الفهم عن الله ورسوله. الخوارج أيها الإخوة، قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة رضي الله عنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. تصور معي أن يحقر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي صلاته إلى جوار صلاة رجل من الخوارج. لو نظرت إلى جباههم لوجدت جباههم كركب المعز من طول السجود بين يدي الله، يعني تعبد وقيام وسجود، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. ليه؟ قضية الفهم. سوء الفهم للأدلة، سوء الفهم لمراد الله جل وعلا في قرآنه، سوء الفهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرت ابن الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، فسأل الخوارج عبد الله بن خباب عن علي رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن الخوارج قد كفروا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه، فأثنى عبد الله بن خباب على علي رضي الله عنه بما هو أهله، فذبح الخوارج علي عبد الله بن خباب لثنائه على علي، ذبحوه كما تذبح النعجة لمجرد أن أثنى على علي رضي الله عنه. وكانت معه امرأته وكانت حاملا، فسألوها عن علي رضي الله عنه فأثنت عليه بما هو أهله، فذبحوها كما تذبح النعجة وبقروا بطنها باسم الدين. ثم مروا على حائط للتمر وقد سقط التمر خارج الحائط أي خارج البستان، فأراد أحدهم أن يلتقط التمرة ليأكلها، قالوا ماذا تصنع؟ كيف تأكل يا رجل تمرة لم يأذن لك صاحبها في أكلها؟ وما زالت أيديهم ملطخة بدماء عبد الله بن خباب وامرأته. انظروا إلى سوء الفهم لمراد الله جل وعلا، انظروا إلى سوء الفهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية الفهم من أخطر القضايا، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ تسفك الآن الدماء بسوء فهم لمراد الله ورسوله، بجهل فظيع. ففي سنن ابن ماجه وغيرها بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك، قال جابر وابن عباس، قال جابر: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. أنا أسأل، الدليل صحيح أم لا؟ صحيح، لأنه إذا وجد الماء لا يصح التيمم، يبطل التيمم. أفتوه بدليل صحيح 100%، تنبروا أيها الشباب، أفتوه بدليل صحيح 100%، قالوا: لا، لا يجوز لك أن تتيمم ما دمت تقدر على الماء. لكن الرجل قد شجت رأسه، لكن الماء بارد. قالوا: لا، فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال؟ اسمع، قال النبي: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. الله أكبر، العي هو الجاهل. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام اتهمهم بقتله، قتلوه، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: قتلهم الله، ثم اتهمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل: إنما شفاء العي الجاهل السؤال، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح 100% كما ذكرت. كيف؟ هم أفتوه بدليل صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، يعني استدلوا بدليل عام لمناط عام أم لمناط خاص؟ أحسنت، لمناط خاص، فقتلوا الرجل، استدلوا بدليل عام لمناط خاص. إذن لابد من فهم الأدلة بمراتبها بمناطاتها حتى لا تستدل بالدليل في غير مناطه أو في غير موضعه فتضر نفسك وإخوانك وأمتك. إذن لابد من الفهم لمراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تستطيع أن تصل إلى هذا الفهم بعد إخلاصك وتجردك لله تبارك وتعالى وتضرعك أن يعلمك الله وأن يفهمك، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتضرع الله ويقول: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أقول من أجل أن تحصل نعمة الفهم هذه بعد توفيق الله لك أن تجالس العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي لتأخذ منهم، فلا يجوز لك البتة في ظل هذه الظروف الحرجة والأزمات الطاحنة المتتالية التي تعصف بأمتنا، لا يجوز لك أن تتلقى الفتوى من شاب لا يحسن أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والدليل ومراتبه ومناطاته، لا يجوز أبدا، لا سيما إذا كانت الفتوى تؤخذ في المسائل الخطيرة في الدماء، في فقه الإنكار، في تغيير المنكر، إلى آخر هذه القضايا. والفتاوى التي والله لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم وليأخذ منهم الفتوى وليأخذ منهم الحكم. فينبغي أيها الأفاضل تعجل، وإنما يجب علينا أن نفهم مراد الله وأن نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنسى أبدا هذه المجموعة التي دخلت علي يوما وبعدما أنهيت درس العقيدة في مسجد التوحيد بمدينة المنصورة، لا أنسى أبدا هذه المجموعة وقد جاء أحدهم ليسألني عن صحة حديث وهم معه، قال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، هذا صحيح أم لا؟ قلت: نعم صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. وإذ بأحد الإخوة معه يقول: يا شيخ لكنه كان سيقتلنا. قلت: أخي ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ فقال هذا الذي تكلم، قال: لقد دعانا هذا الأخ الكريم اليوم على الغداء وأحضر لنا لية الخروف، هذا الشحم والدهن في الجزء الخلفي الخروف، قال: أحضر لنا لية الخروف، وحمر اللية وأحضر السكين وأخذ يقطع هذا الشحم وهذا الدهن، ثم يدفع هذا المضيف للإخوة الأفاضل القطعة ويقول: يا أخي أنا لا أطيق الدهن. يقول له: تخالف رسول الله؟ يقول له: كيف؟ يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. يقول: يا ابني النبي قال هذا؟ قل: نعم، هذا حديث صحيح. فالمسكين يأخذ قطعة الدهن ويقول: صلى الله عليه وسلم، ويأكل من حبه لرسول الله، ثم يقطع قطعة أخرى يقول: خذ. يقول: يا أخي لا أطيق يا أخي. يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، صلى الله عليه وسلم، ويأكل. حتى قال هذا الرجل: يا أخي ستذبحنا باسم رسول الله؟ والله يا أخي أنا لا أصدق أن الرسول قال ذلك. قال: والله اليوم فيه درس لفلان، نخرج لنسأله. قال: نخرج. فأتوا وسألوني، فلما قص على، قلت: أخي سامحك الله، أخي كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني لا يرد الطيب. قالوا: يا ابن هتموتنا باسم الرسول عليه الصلاة والسلام وباسم الدين. ولا أنسى أحد أحبابنا في مزدلفة، بعدما صليت بالإخوة صلاة المغرب والعشاء وجلسنا لنذكر لنردد يعني أذكار الصلاة، ودخل علي أحد الأفاضل وقال: يعز علي أن أرى وجهك ووجوه إخوانك من خلفك، وجوه أهل السنة، وأنتم جالسون على بدعة. قلت: سامحك الله يا أخي، ما هي البدعة يا أخي؟ جزاك الله خيرا. قال: ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان ليسبح في السفر. قلت: نعم هذا صحيح، لكنك لم تفهم مراد رسول الله. قال: كيف؟ قلت: يا أخي كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، أي لا يصلي النافلة. انظر إلى المراد، بعيد عما فهمه من حديث رسول الله، وبدع إخوانه وفسق إخوانه لأنه لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا أي لو كنت مصليا للنافلة لأتممت الفريضة باب أولى، إلا ما دل عليه الدليل صلى الله عليه وسلم من فعله لأنه صلى بعض النوافل في السفر. لكن الذي أود أن أبينه أن خطر الفهم شديد، وأن سوء الفهم لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. فالحماس وحده يا شباب لا يكفي أبدا. أنا لا أقلل من حماسك، ولا أريد أن تنطفئ في قلبك هذه الشعلة المتقدة لدين الله تبارك وتعالى، لكننا نريد أن نضبط هذا الحماس وهذه الشعلة المتدفقة، وإلا لا أحرقتك وأحرقت من حولها. فأنا أكرر وأقول الحماس وحده لا يكفي، بل والإخلاص كذلك وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا تضر من حيث تريد النفع، وحتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح. تدبروا معي هذا الكلام الغالي النفيس لإمامنا القيم ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. إذن إنكار المنكر إيش؟ واجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. لماذا؟ قال ابن القيم: ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إذن هذه الغاية، ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر، وسعي في معصية الله ورسوله. أكرر، قال: فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. يقول: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. قد يقول عبد الله: يا شيخ، هذه كانت مرحلة استضعاف، هذه كانت مرحلة استضعاف. لكن تدبر ما قال ابن القيم، قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. استوعبتم هذا التأصيل الجميل؟ لابد من الفهم، لابد من الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد. لا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلو بدلوه في مثل هذه المسائل الكبيرة الخطيرة، وإنما يجب أن نراجع العلماء لنفهم منهم مراد الله ومراد رسول الله. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. تدبر هذا لتتعلم بفهم وبصيرة. وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان: الأول المشافهة، وهو أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح عليه بين يدي معلمه بما لا يفتح به عليه دونه. والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون طالب العلم فاهما لمصطلحاتهم. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن قضية التحصيل الصحيح للعلم. وذكرت قول الشاطبي رحمه الله بأن الطريق الأول هو أن تجلس بين يدي شيخك ومعلمك، لا ينبغي أن تستعلي وأن تتكبر. حتى لو من الله عز وجل عليك بباب من أبواب العلم، ووجدت أن الله سبحانه وتعالى قد فتح على أحد إخوانك بباب آخر، فلا تستحي ولا تتكبر أن تجلس بين يديه لتتعلم. ثم مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، من المتحققين بالعلم الشرعي، من المتقدمين. فأنا أنصح شبابنا أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا، وألا يبدأ بالكتب الفكرية المعاصرة، وإنما يبدأ الطالب بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم يثني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ ما من الله عز وجل به عليه من السنة. وهذا الترتيب ليس من عندي. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. الطالب الذي يبدأ بالقرآن ثم يثني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له سمت، له أدب، له خلق، لا يتطاول على العلماء. أما الطالب الذي يبدأ بباب من أبواب العلم، وليكن مثلا، وهذه بداية ما أكثرها الآن، يبدأ بباب علم الجرح والتجريح لا علم الجرح والتعديل، يبدأ بعلم الجرح والتجريح، فيخرج متأسدا ويبدأ متنمرا، ويحفظ مجموعة من المسائل الفقهية والأصولية ليستعلي بها وليتأسد بها على إخوانه في المجالس، ليثبت أنه عالم أو أنه أصولي أو أنه فقيه. والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. إذن البداية الصحيحة أن تبدأ بكتاب الله جل وعلا، وأن تثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشرع بعد ذلك مع شيخ من شيوخك في دراسة ما تريد من مناهج العلم. ويا حبذا لو بدأنا بعد القرآن والسنة بكتاب من كتب العقيدة. ولذا سنرى الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الدروس المهمة قد ركز تركيزا جميلا مختصرا على قضية التوحيد، وسنفصل الدروس إن شاء الله تعالى. يبقى المشافهة ومطالعة كتب المصنفين من المتحققين بالعلم الشرعي من المتقدمين، لأنهم أقعدوا وأفهموا بالعلم من غيرهم. ولله ضر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أيها الأحبة، نحن نتعلم لغاية، لغاية، لكن العلم في ذاته ليس غاية. طلب العلم في ذاته ليس غاية، ولكنه وسيلة لغاية عظيمة. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنحن نطلب العلم ليورثنا الخشية من الله جل وعلا، نطلب العلم لنحول هذا العلم في حياتنا إلى واقع وإلى منهج حياة، ثم لنتحرك بعد ذلك بهذا العلم بين المسلمين لننقلهم من الجهل إلى العلم، لننقل من وقع فيهم من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، ومن الفجور إلى التقوى، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، بأدب جم، بحكمة بالغة، بتواضع، برحمة. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا نطلب العلم لورثنا الأدب والخشية من الله جل وعلا، ونطلب العلم لنحوله في حياتنا إلى عمل، ونطلب العلم لننقله بعد ذلك إلى الناس بحكمة وأدب وتواضع. لكن اعلم أيها الحبيب، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص، أنه لا يمكن على الإطلاق أن تؤثر في الآخرين بهذا العلم إلا إذا صرت أنت قدوة فحولت هذا العلم في حياتك إلى عمل. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي قول الشاطبي: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. هل تتصور أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم كان يتضرع إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هناك علم لا ينفع، العلم الذي لا يورث صاحبه الخشية لا ينفع، بل إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فيهم عالم وقارئ للقرآن. عالم وقارئ للقرآن، نعم. الحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يقضى عليهم يوم القيامة رجل آتاه الله العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة، فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا هو الشاهد من الحديث الذي أريده. عالم وقارئ للقرآن تسعر به النار، نعم، لأنه لم يبتغي بعلمه وجه الله. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة والبيهقي والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فهو في النار، رجل يطلب العلم ثم بعد ذلك يدخل إلى جهنم لأنه لم يبتغي بعلمه وجه الله، لأنه لم يحول علمه في حياته إلى عمل، إلى واقع. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالرسول يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني أخشى أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. يقول: فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. وكان علي رضي الله عنه يقول، وتدبر هذا الكلام الغالي، يقول علي: يا حملة العلم، يا حملة العلم، اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، نسأل الله ألا نكون من هؤلاء. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. من تعلم وعمل وبلغ بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، هذا هو الذي ينتفع بعلمه في الدنيا والآخرة، هذا هو الذي تنتفع به أمته، هذا هو الذي لا يتجرأ أبدا على القول بغير علم، هذا هو الذي لا يتجرأ على الفتوى. فالمصيبة الكبرى أن كثيرا من شبابنا الآن وأن كثيرا من طلابنا قد تزببوا قبل أن يتحصرموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا، وراح أحدهم يفتي في المسألة. والله العظيم لو عرضت نفس المسألة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة من أهل بدر. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المسألة تعرض على أحدهم فيرد أحدهم الفتوى إلى غيره، ويرد الثاني الفتوى إلى غيره، ويرد الثالث الفتوى إلى غيره، حتى ترجع الفتوى إلى أولهم مرة أخرى. انظروا إلى الأدب وإلى الخوف من الفتوى وخوف من القول على الله بغير علم. الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن عمر وهو من هو، جاءه سائل فقال: يا عبد الله، أتعرف العمة؟ فقال عبد الله بن عمر: والله لا أدري. والله لا أدري، اذهب إلى العلماء فاسألهم. الله أكبر. قال السائل: أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم والله لا أحسن جواب مسألتك، فاذهب إلى العلماء فاسألهم. فانطلق السائل يضرب كفا بكف، فلما انصرف السائل قبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. الله، انظروا إلى الأدب، انظروا إلى التواضع. الآن قد تعرض المسألة فوالله الذي لا إله غيره قد يتجرأ البعض على القول في مسألة لا أصل لها لا في قرآن ولا سنة. اذكر اسم كتاب لم يولد بعد، اختر أي اسم واعرض اسم هذا الكتاب على بعض من ينتسب إلى العلم، منهم من يتورع ويقول: لا لا أعلم شيئا عن هذا الكتاب لم أقرأ، ومنهم من يقول: نعم هذا الكتاب مكانه في المكتبة الفلانية وفي الدار الفلانية وطبعت منه كذا نسخة ويتكلم عن كذا وفي، وهو لا أصل له، من باب التجرؤ على القول على الله عز وجل بغير علم. وقديما خشي بعض طلاب العلم من رجل من هذا الصنف الخطير، وعلموا أنه يتكلم على الله بغير علم ويستحي أن يقول لا أدري ويتكبر أن يقول للناس لا أعرف، فاختلقوا اسما لا أصل له، اختاروا اسم الخنفشار. وفي مجلس علم الشيخ قالوا: يا شيخنا نريد أن نسألك عن الخنفشار، وهي كلمة ما خرجت إلا في التو واللحظة، اختاروا بعض الأحرف وركبوها وأرادوا أن يثبتوا للناس أن الرجل يتجرأ ويتكلم بغير علم. قالوا: يا شيخنا نريد أن نتعرف على الخنفشار. قال: نعم. قالوا: الخنفشار. قال: نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، في أطراف، هتبحث في أطراف اليمن عن الخنفشار فين؟ ستقبلها وأنت صامت. ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال في الخنفشار فلان كذا وكذا، وقال فيه فلان كذا وكذا، وقال فيه رسول الله. قال: اسكت أيها الكذاب الجراب، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وفي رواية صحيح البخاري أيضا حديث عبد الله بن عمرو قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وإذا ذكر العلماء يا إخوة، فمالك بن أنس إمام دار الهجرة النجم الثاقب، نجم ثاقب في سماء العلماء. يقول الشافعي رحمه الله: تلميذ مالك، أدركت مالكا فسئل عن 48 مسألة فقال في 32 مسألة لا أدري. مالك، جرب نفسك، لو عرضت عليك 10 مسائل سبحان الله. وهذا هو الإمام، إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله، يقول: قال إسحاق بن راهويه قال لي أحمد: تعالى يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال: فأراني الشافعية. قال: فناظرنا الشافعية في الحديث فلم أرى أعلم منه، فناظرنا الشافعية في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرنا الشافعية في اللغة فوجدت الشافعية بيت اللغة. قال إسحاق: وما رأت عيناي مثله. هذا الشافعي يا إخوة سأله سائل فسكت، فقال السائل: ألا تجيب ورحمك الله؟ فسكت. قال: ألا تجيب ورحمك الله؟ فسكت. ثم نظر الشيخ قال: يا أخي لا أجيب حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي، لا أجيب حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هذا هو الذي تعلم وتربى وعرف يتأدب مع العلماء ومع الآخرين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الأدب، وأن يعلمنا وأن يفهمنا، وأن يرزقنا العمل والإخلاص والصدق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر اليوم لأدع المجال لبعض أسئلتكم، فليتفضل من أراد أن يسأل. تفضل. جزاكم الله خيرا من الجليل ونفعنا والمسلمين بكم. آمين. فقط نود أن نتعرف من فضيلتكم الفرق بين العلم والتعالم، وممن نستقي العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. وجزاكم. أما العلم فقد بيناه، وهو العلم المعتبر شرعا، هو علم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سار على دربهم، وهو العلم الذي يدفع صاحبه إلى العمل، ولا يستقى هذا العلم إلا من العلماء المتحققين بالعلم الشرعي من المتقدمين ومن سار على دربهم من علمائنا المعاصرين الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التعالم فمرض خطير وداء عضال، وهو عتبة الدخول الفاجرة الجائرة، ألا وهي عتبة الدخول على القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. فالتعالم هو التزبب قبل التحصرم. لا يمكن أبدا أن يصل العنب إلى مرتبة الزبيب إلا بعد أن يمر بمرحلة الحصرم. فالتعالم المتعالم قد تزبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. وقد ذكرت من صفات التعالم القول على الله بغير علم، ومن صفات التعالم الجرأة على الفتوى، ومن صفات التعالم حفظ بعض المسائل للتأسد والتنمر على الأقران في المجالس الخاصة والعامة، ومن صفات التعالم والعياذ بالله الجرأة على العلماء. شوف، تدبروا يا إخوة، لا يتجرأ أبدا على العلماء الربانيين إلا متعالم جاهل. أما المتعلم طالب العلم الصادق يعرف قدر العلماء، لأنه طلب على المنهج الصحيح وكد واجتهد وانحنى ظهره في مجالس العلم وبين بطون الكتب والمجلدات، فيعرف قدر العلم ومكانة العلماء. أما المتعالم الذي سرق كلمتين من هنا وكلمتين من هنا، وأنا أقول يعني كل بضاعته التي قرأها شرشر نط أكل البط، لم يقرأ غير هذا، سرق معلومتين من هنا وهنالك وتعالم بهما على الآخرين، وهو لا يحسن كما ذكرت أن يفرق بين الدليل ومراتبه ومناطاته، وصار ينطح في القمم الشماء في علماء الأمة. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فلا تستحي أن تقول لا أعلم، ولا تستحي أن تقول لا أدري، فقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها الصحابة رضوان الله عليهم، وقالها سلف الأمة الصالح ممن سار على دربهم إلى يومنا هذا. لا تتردد أن تقول لا أدري، فلا يستطيع أحدنا أن يتجرأ في الفتوى في أمر طبي. يعني لو قيل لك هذا مريض يريد جراحة في القلب تقدم لإجراء، تقول لا، أنا لست طبيبا، أنا أحترم التخصص. فلماذا يتجرأ كل واحد منا على أن يتكلم في دين الله بغير علم، حتى ولو كان من المثقفين، أو لو كان من المفكرين، أو لو كان من الأدباء؟ إن كان يتكلم بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فحي هلا، وإلا فلا ينبغي أن يتجرأ أحدنا على القول على الله أو على رسول الله بغير علم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا بكم على خير.